ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 7 أحاديث كلها غير مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، ولم نجعل هذا الباب أكثر الأبواب زيادات، لأن الباب كله لم يذكر في عمدة الأحكام الكبرى، وأخشى أن يكون سقط من الأصول التي نشر عنها الكتاب، فإن الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة، وقد ترجم به المصنف هنا في عمدة الأحكام الصغرى وذكر فيه 7 أحاديث، فيبعد أن يكون حذفه لما أراد تصنيف العمدة الكبرى، فأقرب شيء أن يكون سقط من الأصول التي نشر عنها كتاب عمدة الأحكام الكبرى، وهذا أمر وقع في كتب عدة نشرت على أصول حتى اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها أشياء لما في الكتاب نفسه، لأن الأصول التي نشر عنها كانت سقيمة، كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الأسانيد منها، واشتهرت تلك الطبعات حتى استقر في نفوس الناس أن الكتاب كامل. ومن أشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب الأم للشافعي، فإن هذا ليس كتاب الأم للشافعي، أجلشه هذا عن عبد العزيز، فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الأم، فالمنشور هو كتاب ترتيب البلقيني لكتاب الأم، والبلقيني تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.